بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ذكر في هذه الآية بحث طويل شوية على مسألة صفة الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله نور السماوات والأرض. في هذه الآية: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني في آخر سورة النور ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر سبحانه وتعالى: أنكحوا الأيامى منكم الصالحين، وذكر الله سبحانه وتعالى: وليستعف الذين يجدون نكاحا، ذكر ان هذه هدايه، وانه هدايه الله سبحانه وتعالى لقومه بالاحكام الشرعيه، وان الله يهدي الاقوام باحكامه الشرعيه ويهديهم باموره القدريه او باوامره القدريه. يعني ربنا بيهديك بنوعين من الاوامر: نوع اسمه الامر الشرعي، ان ربنا يدلك على الخير، يدلك على الحق، يذكرك بالخير، يجعلك تفكر فيما ينفعك. إن القرآن فيه دلالات، في أحيانا تلاقي القرآن يقول لك على حقيقة، وأحيانا يقول لك على أمر تهتدي به الحقيقة، وأحيانا يجعلك تفكر في الحقيقة. يعني أحيانا في علوم هو لم يعطيك إياها إنما أمرك بتعلمه، زي مثلا علم الفلك اللي تعلمه عدد السنين والحساب، لأن أنت هتعبد ربنا بهذا العلم، مثلا زي علم الطب، قالوا في أنفسكم أفلا تبصرون، زي التاريخ، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هو ما هو مش القرآن مش كتاب تاريخ ولا كتاب طب ولا كتاب علم فلك، إنما هو أعطاك أوامر بها تعرف كيف تستدل على الله سبحانه وتعالى، بها أعطاك آيات الله سبحانه وتعالى، أعطاك أن الكون أسرار، وأن الله يعلم السر وأخفى من السر، وأنه أنزل الكتاب بعلمه السر، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أن الكون والخلق أسرار. فأحيانا القرآن يدلك على أسرار أو مفاتيح هذه الأسرار حتى تتعلم عن الله، حتى تثبت قدرة الله، حتى تستدل على الخالق بالمخلوق، أنك أنت شفت المخلوق فقلت أكيد له خالق، شفت القدرة فقلت أكيد لها مقدر، شفت القوة فقلت أكيد هناك من هو أقوى منها، شفت الحكمة فقلت هناك من هو هناك حكيم. فأحيانا آيات الله سبحانه وتعالى فيها هداية، أحيانا بتكون الآيات دي الهداية بتكون بالأوامر الشرعية، إن ربنا يقول لك صلي، الصلاة هداية، إن يقول لك زكي، أنت ممكن مش واخد بالك هو إيه حكمة الزكاة، أو إيه مفعول الزكاة في النفس البشرية، أو مفعول الزكاة في المجتمع البشري، أو مفعول الزكاة عند في تأثير على العلاقات، أو تأثير على النفوس، أو تأثير على الدار الآخرة، بس أنت ما دام ربنا قال لك زكي الطريق ده سليم امشي فيه، فهذا طريق هدايه. احيانا ربنا سبحانه وتعالى يهديك بقدره، يهديك بقدره يعني ايه؟ يعني يضيق عليك، يوسع عليك، يبتليك بالشر والخير، يمنع منك شيء انت كنت بتحبه، يفتح لك باب انت كنت غافل عنه، فيهديك بقدره، يبعت لك واحد يكلمك، يبعت لك رساله، يشرح صدرك لشيء معين، يفهمك باب من ابواب العلم، يفتح لك معاني انت كنت غافل عنها. احيان كتير ربنا بيهدي بقدره. هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر سبحانه وتعالى يعني ايات عن العفه، قال: ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظه للمتقين. فذكر الله سبحانه وتعالى انه انزل ايات مبينات وجعل هناك أمثال يعتبر بها الإنسان، إنه مثل من الذين خلوا من قبلكم. يعني القرآن عبارة عن آية مثال موعظة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن آيات، الآيات في آيات وفي أمثال. وكان الشافعي يتكلم عن مسألة الأمثال وقال: يعني لا يكون الرجل مجتهدا حتى يتعلم أمثال القرآن. واحنا كنا عملنا سلسلة عن أمثال القرآن مهمة أوي، موضوع أمثال القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هناك أمثال، يعني أشياء مثل أشياء، فالإنسان يعتبر بها. في آيات جاية لك أنت لوحدك، وفي أمثال يعني شيء أنت بتنفع تقيس عليه، تشبه وتستخرج الحكمة. وموعظة للمتقين. قال لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وعظة للمتقين. هذه أقسام آيات القرآن، إما آيات القرآن إما آية لك خاصة وإما موعظة لك. يعني الموعظة هي ذكر المتقابلات، يعني ربنا يذكر الجنة والنار، يذكر الخير والشر، يذكر الحاجة تبقى متباينة واضحة، عارف الكونتراست أبيض وأسود، بحيث إنك تشوفها لما ميبقاش فيها أزرق وأزرق غامق شوية، أزرق فاتح أنت مش شايف، أشرق واضحة. في أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب الجنة، يعني إيه آيات واضحة، دي اسمها موعظة، إنه بيذكر لك الأمر على أوضح ما يكون، أو آيات أو مثل، مثل من الذين خلوا من قبلكم، يعني أمثال أنت تستطيع إنك تقيس عليه. والإنسان العاقل هو الذي يستطيع إن هو يستخرج من القرآن ما به يحيى. يعني قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه أحد أوجه إعجاز القرآن، إن هو يصلح لكل زمان ويصلح لكل فرد ويصلح في كل المواقف. يعني في كل موقف أنت تستطيع إنك تسلب آية القرآن. وبعد كده ذكر الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، فذكر أن الله سبحانه وتعالى يهدي السماوات والأرض. هنا شيخ الإسلام بقى يتكلم على هذه الآية، ودخل شوية في مبحث، يعني كالعادة الشيطان لازم يدخل في أي باب الناس ممكن تستدل بيه على الله سبحانه وتعالى ويعمل مشاكل. فبدل ما دخل في مبحث شوية في مسألة إيه، مبحث كلامي شوية أو في مسألة صفات الله سبحانه وتعالى، قال المعترض في الأسماء الحسنى النور الهادي يجب تأويله قطعا، إذ النور كيفية قائمة بالجسم. يقول يعني إيه الله نور السماوات والأرض؟ هل النور اللي هو النور بتاعنا يعني لو هو نور، هو عكس النور الظلام، والله لا مثيل له ولا ضد له. فأنا هنا مش هينفع أقول إنه النور اللي هو النور بتاعنا، فبيقول إيه؟ النور الهادي يجب تأويله قطعا، إذ النور كيفية قائمة بالجسمية وهو ضد الظلمة، وجل الحق سبحانه وتعالى أن يكون له ضد، ولو كان نورا لم تجز إضافته إلى نفسه، لأنه قال مثل نوره في قوله مثل نوره. يعني إنه لو ذكر أنه هو نور، فمش هينفع يضيف النور مرة أخرى إلى إيه؟ إلى نفسه، فيقول مثل نوره وكأنه نور شبه نور. طب ما هو النور هو النور، عارف نشبه النور بالنور، فتكون إضافة شيء إلى نفسه هو غير جائز. فقوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، قال المفسرون يعني الله هادي السماوات والأرض، قال المفسرون يعني هادي أهل السماوات والأرض، وهو ضعيف، لأن ذكر الهادي بعده يكون تكرارا. وقيل منور السماوات بالكواكب، وقيل منور السماوات بالأدلة والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفاف فلا يجوز على الله. والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم، وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل الظاهر، ولم ينقل عن السلف ولو كان نورا حقيقة كما يقول مشبهة لوجب أن يكون الضياء ليلا ونهارا على الدوام. وقوله تعالى إن أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن السراج المعروف، وإنما سمي سراجا بالهدى الذي جاء به، ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير. وروي عن ابن عباس في رواية أخرى وأبي العلية والحسن يعني منور السماوات والأرض شمسها وقمرها ونجومها. ومن كلام العارفين النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده، ونور أسرار المحبين بتأييده. يعني إيه نور السماوات والأرض؟ يقول يعني نور قلوب الصادقين بتوحيد، يعني القلب كان ظلام وبعدين ايه؟ وبعدين نور. في الآيات اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع سوى الظمآن وحد لهم، قال أو كظلمات في بحر لجي. فذكر الله سبحانه وتعالى أن أعمال الكفار ظلمات. يبقى هنا ولو احنا استدلينا على أن أعمال الكفار ظلمات، أمال أعمال المؤمنين هي ايه؟ هي نور لهم. وكأن الله سبحانه وتعالى يدلهم على مواضع النور في السماوات والأرض. فهنا القول اللي هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده ونور أسرار المحبين بتأييده، يعني هؤلاء نور قلوبهم بطاعته وذكره، ونور أسرار المحبين المحب إن ربنا سبحانه وتعالى جعل له نور يمشي به في الناس. وقيل هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته ونفوس العابدين بنور عبادته. يعني العابد ربنا نور حياته بالعبادة، والذي يتعلم عن الله سبحانه وتعالى وربنا نور عقله بالعلم عن الله. والجواب أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض علينا، وإنما هو ابتداء نقص منهم لما يظن أنه يلزمنا أو يظن أن نقول على الوجه الذي حكاه. وقد قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالا باطلة في العقل والشرع وفيه رد تلك الأقوال، بيقول إنه أحيانا بعض الناس، يعني بعد ما ذكر الكلام بدأ كالعادة يفند، فبيقول إنه أحيانا بعض الناس بتجده يورد إلزامات أو أقوال يلزم منها معاني باطلة ويبدأ يرد، فهو بيرد على حاجة باطلة، والحاجة الباطلة دي أصلا ممكن تكون ملهاش علاقة بالمعنى خالص. دي بيسموها في الإيه، في الحياة يعني، أو في المجادلات أو في المناقشات، يعني إيه ستيو مان فولسي، يعني إيه يعني غلوطة يجر القش، اللي هو إنك أنت يعني إنك بتخترع مشكلة وتقعد تحلها، وهي أصلا مفيش حد قال المشكلة دي أصلا. انت بتجيب عدو قش، يعني بتعمل خيال مآتة وتبدأ تضرب فيه وكأنك تضرب العدو، وهو اصلا مش موجود، هو مش موجود غير في ذهنك. فبيقول: واذا كان في الكلام اخبار عن الغير بانه يقول اقوالا باطلة في العقل والشرع وفيه رد تلك، كان هذا كذبا وظلما، فنعوذ بالله من ذلك. ثم مع كونه ظلما لنا، يا ليته كان كلاما صحيحا مستقيما فكنا نحلله من حقنا ويستفاد ما فيه من العلم، ولكن فيه تحريف كتاب الله والإلحاد في آياته وأسمائه والكذب والظلم والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله مما فيه، ولكن عفونا عن حقنا، فحق الله إليه لا إلى غيره، ونحن نذكر من القيام بحق الله ونص كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع. فإن هذا الكلام إذا كان فيه تناقض الفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجهه. أحدها أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة بالجسمية. هو يرد على القول ده اللي هو المعترض، يعني قال: النور كيفية قائمة بالجسمية. ثم قال في آخره: جسم لطيف شفاف. فذكر في أول كلام أنه عرض وصفة، في آخره: جسم وجوه قائم بنفسه. الثاني أنه ذكر المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك، ثم ذكر في آخره أنه من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده وأسرار المحبين بتأييده وأحيا القلوب العارفين بدون معرفته، وهذا هو المعنى الهادي الذي ضعفه أولا فيضاعفه أولا ويجعله من كلام العارفين، وهي كلمة لها صولة في القلوب، وإنما هو من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في تحقيق التفسير من الإشارات التي بعضها كلام حسن مستفاد وبعضها مكذوب على قائله مفترى كالمنقول عن جعفر وغيره، وبعضها من المنقول الباطل المردود، فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى إشارة حالية وإشارتهم بالقلوب، وذلك هو الذي امتازوا به وليس هذا موضعه، وينقسم إلى إشارات المتعلقة بالأقوال مثل ما يأخذونه من القرآن. يقول إنه الصوفية لهم تصور في التفسير في حاجة اسمها الإشارات، فالإشارة دي فيها منها إشارة حالية وهي إشارة القلوب، وفي إشارة متعلقة بالأقوال مثل ما يأخذون من القرآن، فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بالمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام، لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك. فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة، وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه، وإن كانت تحريفا للكلام على غير تأويلي كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية. فتدبر هذا، فإني قد وضحت هذا في قاعدة الإشارات. الوجه السادس في تناقض هذا الكلام، فإنه قال: التأويل منقول عن ابن عباس وأنس وسالم، ولم يذكر إلا ثلاثة أقوال، أحدها أنه هادي أهل السماوات والأرض، وقد ضعفت ذلك. فإن كان المنقول هو هذا الضعيف فيا خيبة المسعى إذا لم ينقلوا عن السلف جميعا في كلامهم إلى هنا شيئا عن السلف إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه. وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السماوات بالكواكب كان متناقضا من وجه آخر، وأنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روي عن ابن عباس في رواية أخرى وأبي العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم، وهذا يوجب أن يكون المنقول عن ابن عباس والاثنين أولا غير المنقول عنه في رواية أخرى وعمن ليس معه في الأولى، وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضا، فإن هذا هو معنى الهادي إذا نصبه الأدلة والحجج من هدايته، وهو قد ضعف هذا القول، فما أدري من أيهما أعجب، من حكاياته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر، أم من حكايات القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر، أم من تضعيفه لقول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين. الوجه الرابع أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس ولا أنس ولا سالم إلا القول الذي ضعفه، وأما ما يدخل فيه فإنه إن كان قولهم الهادي فقد صرح بضعفه، وإن كان مقيم الأدلة فهو من معنى الهادي، وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله قولا آخر، وإن كان ما ذكره عن بعض العارفين فهو داخل في الهادي، وإذا كان قد اعترف بضعفه مع كهن ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة علينا، فتبين أن ما ذكره عن السلف إما أن يكون مبطلا في نقله أو مفتريا بتضعيفه، وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك. الوجه الخامس أنه أساء الأدب على السلف إذ يذكر عنهم ما يضعفه، وأظهر للناس أن السلف كانوا يتأولون ليحتج بذلك على التأويل في الجملة، وقد اعترف بضعف التأويل، ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه بسهمه، ومن رمى بسهم البغي صرع به، والله لا يهدي القوم الظالمين. الوجه السادس قوله هذا يبطل دعواه أن التأويل دفع للظاهر. يعني إيه تأويل يا جماعة؟ يعني إيه تأويل الصفات؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم لفظ التأويل، والطبري له كتاب اسمه تأويل القرآن، تأويل آيات القرآن، تأويل آية القرآن يعني تفسير، فلفظ التأويل يعني التفسير. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فيقولوا التأويل في اللغة يعني التفسير، وتأويل في اللغة له معنى آخر هو معرفة المآل. قال هذا تأويل رؤياي من قبل يعني تحققها. قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، إن ربنا سبحانه قال ذكر بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني لم الإنسان عدو ما يجهل، يعني الإنسان إذا لم يفهم المعنى فإنه يكذب. فهنا معنى التأويل المعنى الأول في اللغة إنه تفسير، المعنى الثاني هو التحقيق، التحقق اللي هو هذا تأويله رؤيا من قبل، يعني هو كان شايف الرؤية وبعدين لما اتحققت قال اتحققت الآن. لذلك يقولوا أن كثير من الجنة أو أخبار الجنة والنار هذا يتحقق في الآخرة، فلذلك لا يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم كيف سيتحقق في المآل إلا الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى الآخر. المعنى الثالث في اللغة هو معنى انصرف اللفظ إلى معنى آخر مجازي لدلالة السياق عليه، يعني مثلا دخل الأسد فهنا المقصود وجلس جلسة العالم، هنا مقصود أنا بقصد به شخص وهو في دخلته دخل فيه هيبة وقوة فشبهته بالأسد، فيقولوا هو أنا لما قلت دخل الأسد هنا أقصد به أسد حقيقي يعني أسد اللي هو بياكل ده، ولا أسد مقصود به بني آدم؟ فأحيانا يصرف اللفظ إلى معنى مجازي لدلالة السياق عليه. فلما نيجي في آيات الصفات لله سبحانه وتعالى، بعض أهل العلم كان يؤول صفات الله سبحانه وتعالى تنزيها لله، ليه؟ لأنه اشتبه عليه معنى التشبيه، أنه لو قال لو أثبت هذا المعنى لثبت أو لأصبحنا وكأننا إذا أثبتنا هذا المعنى لله أننا نشبه الله بخلقه. فلما لم يستطع أن يجمع بين إثبات المعنى وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن المثيل والشبيه والكفء والضد، قال يبقى المعنى ده لابد من إيه؟ من تأويله. وأحيانا في صفات ذكرت لله سبحانه وتعالى فعلا تؤول، لكن هل الأصل في لغة العرب أن الكلام عن الله أو كلام الله سبحانه وتعالى عن غيره، هل الأصل فيه أنه يصرف إلى معاني أخرى أم أنه يحمل على معناه الحقيقي؟ الأصل أنه يحمل على معناه الحقيقي إلا إذا كان هناك في السياق ما يدل على إيه؟ على تأويل. لذلك أهل السنة يقولوا إيه؟ ونثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي عما نفاه الله عن نفسه، ونسكت عما سكت الله عنه، ونؤمن بأسمائه وصفاته بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. يعني أنا مش هحرف الآية ولا هحرف معناها، ولا هكيف الآية، يعني هقول كيف فعل هذا، لأن أنا لا أستطيع أن أشبه الله سبحانه وتعالى بشيء. الله ليس كمثله شيء، الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا مثيل له. فبالتالي أنا ما أقدرش أقول كيف، لأن الكيف ده مشابهة أو فيها صورة من الصور الذهنية التي يتصورها الإنسان عن ما رأى. وما أن أنا لم أرى الله سبحانه وتعالى، لا تدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار، وما أني لا أعلم عن الله إلا بمقدار ما أعلمه هو عن نفسه، فبالتالي أنا لا أستطيع أن أشبهه ولا أكيف أي خبر جاء عنه، إنما أؤمن به. يعني أنا أصدق ما جاء عن الله وأثبته، أثبت لله ما أثبته عن نفسي وأنفي الله عما نفاه عن نفسي. هنا شيخ الإسلام بقى بيرد على مسألة تأويل صفة نور السماوات والأرض، بيقول إن هم نسبوا إلي أو نسبوا قول أنه إيه، أن نور السماوات والأرض له معنى، وأنه ينبغي إن إحنا نؤول كل الصفات. لما يعني نقول إن الله مثلا له يد، الله مثلا له وجه، فيبقى هنا احنا هنقول هذه الصفات، نقول اليد مقصود بها القدرة، ان الله مثلا يفعل اذا شاء، ان الله من اتاني يمشي اتيته هرولة، ان الله يضحك الى عبادي، ان الله يغضب على عبادي، ان الله يرضى عن عبادي. كل الافعال او كل الصفات عن الله سبحانه وتعالى هم اولوها. ليه أولوها؟ ما أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، يعني هم لم يأولوها لأجل انتقاص، إنما أرادوا إن هم ظنا منهم إن هم لو أثبتوا إن الله يحب، إذا ده معنى ممكن يقدح في ذات الله سبحانه وتعالى أو في عظمة وكمال وجلال الله سبحانه وتعالى، فبالتالي قالوا لا، يبقى مقصود يحب ده مش مقصود بقى الحب اللي هو الحب، إنما مقصود بحاجة تانية. فبدأوا إيه؟ يؤولوا في الصفات. هنا شيخ الإسلام بيرد على إيه؟ على هذا الكلام، ويقول إنه من تأويلهم إنه أول هذا وجعل هذا مضطرد. يقول الرجل السادس: قول هذا يبطل دعوى أن التأويل دفع الظاهر ولم ينقل على السلف، فإن هذا قول لم أقله، وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف، والضعيف لا يبطل شيئا. فهذه الوجوه في بيان تناقضي وحكاياتي عنا ما لم نقله. وأما بيان فساد الكلام فنقول: أما قوله يجب تأويله قطعا، بيقول إنه الآية ديت الأشاعرة قالوا يجب تأويله قطعا، فبيقول فألا نسلم أنه يجب تأويله، ولا نسلم أن ذلك لو وجب لكان قطعي. قال له مين قال إن احنا نأوله أصلا؟ ولو أنا حتى أولته مين قال إنه قطعا ديت؟ بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم، وهذا مذهب السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم، بل هو قول أبو سعيد بن كلاب. قول أبو سعيد بن كلاب ده الذي أخذ عنه الأشعري، يعني ده أصل إيه؟ أصل من أصوله، بل هو أول من تكلم فيه في مثل هذا. فبيقول بل هو أصلا محدش من دول أول أصلا، يعني لم يكن من هؤلاء من أول إيه الصفات. ورد على الجامية تأويل اسم النور، وهو شيخ المتكلمين الصفاتية الأشعرية الشيخ الأول، وحكاه عنهم أبو بكر بن فورك في كتابه مقالات ابن كلاب والأشعري، ولم يذكر تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق، وهو أيضا قول أبي الحسن الأشعري ذكره. بيقول أنت جبت منين إن هو يتأول إذا كان الأشعري نفسه ما أولهوش؟ يعني ابن كلاب ما أولهوش، يعني الأشعري نفسه في تأصيلاته لم يؤول هذه الإيه، هذه صفة الله نور السماوات والأرض. قال وحكاها عنه أبو بكر بن فورك في كتاب مقالات ابن كلاب والأشعري، ولم يذكر تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق، وهو أيضا قول أبي الحسن الأشعري ذكره في الموجز. وأما قوله إن هذا ورد في الأسماء الحسنى، فالحديث الذي ذكر فيه هو حديث الترمذي، اللي هو حديث الترمذي اللي هو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية بقى رواية مسلم: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور، إلى آخر رواية. قال: روى الأسماء الحسنى في جميعه من حديث رواية مسلم عن شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وروها ابن ماجه في سنن من طريق مخرج بن زياد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. واتفق أهل المعرفة بالحديث عن أن هاتين الروايتين ليست من كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان الكلام ده اسمه ادراج، ده من ادراج الوليد بن مسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لله صلى الله عليه وسلم من أصحابه دخل الجنة، ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي أدرج كلامه هو في رواية اللي هي هو الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، دي اسمها إيه؟ ده جمع يعيد بن مسلم للأسماء الحسنى، فأدرجها في الحديث فظن أنها من الحديث وهي ليست من الحديث. تمام كده، اسمها رواية مدرجة. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث عن أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فلو يريد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث، ولهذا اختلف أعيانهما عنه، فروي عنه في أحد الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية الأخرى، لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة، واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئا معينا، بل من أحصى 99 اسم من أسماء الله دخل الجنة، أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفقان معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه. يعني لما روى الحديث بعضهم قال خلاص هو لو قال الواحد الأحد الغفور الغفار الرزاق الرازق يبقى واحد يوم فيك في الثاني. فنوع في رواية شاب بن عمار عن وليد بن مسلم عنه رواها عثمان بن سعيد: الأحد بدل الواحد، والمعطي بدل المغني، وهما متقاربان. وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلس عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ثم قال هشام: وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال كلها في القرآن، وهو الله الذي لا إله إلا هو، مثل ما ساقها الترمذي، لكن الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح عن الوليد عن شعيب، وقد رواها ابن أبي عاصم، وبين ما ذكره هو الترمذي خلاف وبين ما ذكره هو الترمذي خلاف في بعض المواضع. هذا كله مبين مما يبين لك أنها من الموصول المدرج، دي اسمها رواية إيه في علم المصطلح، اسمها رواية إيه مدرجة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من كلامه، ولهذا جمعهما قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن، منهم سفيان بن عيينة، إن بعض العلماء جمع حديث الأسماء الحسنى، ومنهم إمام أحمد بن حنبل، كما قد ذكرت ذلك فيما تكلمت به قديما على هذا. وهذا كله يقتضي أنها عندهم مما يقبل البدل، فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99. قالوا: ومنهم الخطابي قال إن الله 99 اسما من أحصاها، فالتقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء، فهذه الجملة وهي قوله من أحصاها دخل الجنة صفة لتسعة وتسعين، ليست جملة مبتدأة ولكن موضعها النصب، ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف، والتقدير أن لله أسماء بقدر هذه العدد من أحصاها دخل الجنة، كما يقول قائل: إن 100 غلام أعددتهم للعتق، و1000 درهم أعددتها للحج. فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد، فإنه لم يقل إن أسماء الله 99. ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، يبقى هي أكتر ولا أقل من 99؟ فهذا يدل على أن لله أسماء فوق 99 يحصيها بعض المؤمنين. وأيضا فقوله إن لله 99 اسما تقييد بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى عليها 19، فلما استثقلوها قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلا يعلم أسماءه إلا هو أولى. ذلك أن هذا لو كان قد قيل منفردا لم يفد النفي إلا بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفة، والنزاع فيه مشهور. وإن كان المختار عندنا أن التخصيص بالذكر بعد قيام المقتضى للعموم يفيد الاختصاص بالحكم، يعني أنه خصص بالذكر إن إله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة بعدما ذكر العموم اللي هو إله 99 اسما من ذكر من أحصاها دخل الجنة. بيقول إن التخصيص بالذكر بعد قيام المقتضى للعموم يفيد التخصيص بالحكم، فإن العدول عن وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن الاختصاص بالحكم، وإلا كان تلك المقتضى بلا معارض وذلك متنافي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما يكون لتحصيل العدد فوائد غير الحصر، ومنها ذكر أن إحصائها يورث الجنة، فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة وأتبعها بهذه منفردة لكان حسنا. فكيف هو الأصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال؟ فتكون الجملة الشرطية صفة لا ابتدائية. هذا هو الراجح في العربية مع ما ذكر من الدليل، ولهذا قال إنه وتر يحب الوتر، ومحبته لذلك تدل على أنه متعلق بالإحصاء، أي يحب أن يحصى من أسمائه هذا العدد. يعني الله يحب أنك تتعلم على 99 اسم من أسمائه، يحب أنك أنت تتعلم وتعمل بمقتضى 99 اسم من أسمائه. وإذا كانت هل هم الرحمن ولا الملك ولا القدوس ولا العزيز؟ قال له احفظ، هات 99 من أسمائه. هل هي أسماء معينة اللي يحصيها يدخل الجنة بس، ولا المقصود انك تتعلم عن الله سبحانه وتعالى 99 اسم؟ قال: وان كانت اسماء الله اكثر من 99 امكن ان يكون احصاء 99 اسما يورث الجنه مطلقا على سبيل البدل، فهذا يوجه قول هؤلاء وان كان كثيرا. وكثير من الناس من يجعلها اسماء معينه، ثم من هؤلاء من يقول ليس الا 99 اسما فقط، وهو قول ابن حزم وطائفه، والاكثرون منهم يقولون وان كانت اسماء الله اكثر لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة. وبكل حال فتعيين أسماء الله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولكن روي ذلك عن السلف في أنواع. يعني السلف اجتهدوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لنا تعالوا أقول لكم أسماء الله الحسنى؟ إنما ذكرت في القرآن، من ذلك ما ذكره الترمذي ومنها غير ذلك. فإذا عرف هذا فقوله في أسماء الله النور الهادي في رواية بقية الولاد المسلم هي ايه؟ النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. فجت ايه النور الايه؟ الهادي. فقال له يبقى النور الهادي مع نور السماوات والارض، يبقى الله اسمه النور. ولو نازعوا منازع في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له حجة، ولكن جاء ذلك في حديث صحيح مثل قوله في حديث الذي في الصحيحين انه كان يقول في قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أو قال: رأيت نورا. فالذي في القرآن والحديث صحيح إضافة النور بقوله نور السماوات والأرض، أو نور السماوات والأرض ومن فيهن. وأما قوله إذا النور كيفية قائمة، بيقول اللي هيرد يقول إنه لابد من تأويل هذه الصفة لأن النور كيفية قائمة، فنقول النور مخلوق، المخلوق هو الذي هو كيفية قائمة. قال له أنت بتكلمني على المخلوق، أنا أكلمك على الخالق، فلا تشبه الخالق بالمخلوق. لما نتكلم على أن النور كيفية قائمة ده إيه؟ ده في نور المخلوق. لكن أنا لما أقول مثلا الله عزيز ومثلا عزيز مصر، لما نقول مثلا الله ملك وكانت السفينة لملك يأخذ كل سفينة غصبة، لما أقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى رحيم ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، هل هنا رحمه المخلوق كرحمه الخالق؟ هل كرم المخلوق كرم ككرم الخالق؟ فينبغي ان احنا لما نذكر الشيء متعلق بالله سبحانه وتعالى اننا نثبته لله سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف. لما نقول مثلا فاذا استويت انت ومن معك، ومثلا نقول الرحمن على العرش استوى، هل نذكر الاستواء كالاستواء؟ نقول لا استوى كيف شاء. ان احنا نثبت انه استوى ونثبت ان الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، هو العلي العظيم. اما مساله بقى كيف، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال له ما تفكرش في الكيف دي، كيف دي بتاعتك انت وانت واصحابك، اما الكيف عند الله سبحانه وتعالى فالله لا مثيل له، فلا نستطيع أن نتكلم عن الله إلا بمقدار ما أخبر الله عن نفسه. فبيقول فالنور المخلوق، أن نور كيفية قائمة، هذا النور المخلوق هو محسوس إذ لا يحتاج إلى بيان كيفية، لكنه نوعان أعيان وأعراض. قال له النور ده بقى هو نوعين من النور. يعني النور أعيان، يعني نفس عين النور نور، يعني الفوتونز دي أشياء معينة اسمها إيه؟ نور. قال فالنور نوعان، أعيان عين النور يعني، وأعراض يعني شيء بيطلع نور. يعني القمر سمينا ربنا سبحانه وتعالى سمى نور، والقمر نور، والقمر ده كوكب وصخور بس بينور، فبيقول ان لفظ النور بيطلق في اللغة بيبقى على حاجة بتنور او على ايه، على نفس النور نفسه. قال: فالنور نوعان، اعيان واعراض. فالاعيان هو نفس نجوم النار حيث كانت نور السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره، وهو النور الذي ضرب الله به المثل، اللي هو ايه، مثل نوره، يعني مثل هذا النور في قلوب الخلق، يعني كيف تضيء نفوس الخلق بالنور. انت عارف ان لما نفتح الكهرباء مصدر الطاقة الناس ايه، النور يجي، تمام كده، وفي حاجات بتنور بالتبعية بينعكس عليها النور. يعني لو انت نورت في حتة وعكست مراية فتلاقي حتة تانية نورت، فتقول له هو في حاجة تنور هناك، يقول لك انعكست على ايه، عليها نور. ففي اشياء اعراض للنور، وفي اشياء في نور معين. بيقول: النور أعيان وأعراض. الأعيان هو نفس نجوم النار حيث كانت نور السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره، وهو النور الذي ضرب الله به المثل. ومثل القمر فإن الله سماه نورا، قال: جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولا ريب أن النار هي، النار دي إيه؟ ممسوكة النار دي؟ يعني تعرف تقول النار دي زي التليفون جسمي مثلا؟ تعرف تمسك النار؟ تمسكها؟ هي نار يعني، يعني حاجة ولعت فطلعت نار. هو السؤال يعني، هل النار جسم؟ انت لو جبت عشب وولعت فيه، ولعت فيه بإيه؟ بحجارة، بشجر، تصادم، بشرارة. كان زمان بيولعوا اكتشفوا النار بالإيه؟ بالصخور بعضها على بعض، بتطام الصخور بعضها على بعض. فهنا بيقول إيه؟ النار جسم لطيف شفاف، وأعراض مثل ما يقع من شعاع الشمس والقمر والنار على الأجسام الصقلية وغيرها. فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت، فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض، وهو كيفية قائمة بالجسم. بيقول لو إن المصباح نور فالحيطة نورت، الجدار بقى السقف نور، فأنت لقيت بتلاقي السقف إيه؟ معزية المهندسين، هو ما كانش عندهم ايميه للداد، لكن هو مصدر الطاقه اللي السقف، هل السقف اللي منور ولا السقف انعكس عليه النور فنور. فبيقول انه في احيانا لفظ النور ده احيانا بتلاقي حاجه منوره هي عباره عن ايه، يعني انعكاس نور. النور نفسه اجسام فوتونز، يعني اجسام ممسوكه، اجسام ممسوكه، ما احنا ممكن ما نشوفهاش بعينينا احنا، لكن لو جبنا يعني ميكروسكوب وبيشوف سرعه الجزيئات تتحرك، سرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية. لو جبنا ميكروسكوب يرى جسم بيتحرك بسرعة 300 ألف كيلو متر في الثانية يشوف النور هو طالع من الايه؟ من مكان لمكان، تمام كده؟ طيب النور ده لما بينعكس على شيء، العرض ده بينعكس على النور، فبيبقى اسمه ايه؟ منور هو كمان. قال: فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت، فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض، وهو كيفية قائمة بالجسم. وقد يقال: ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورا، فيكون الاسم على الجوهر تارة وعلى صفة أخرى تارة، ولهذا يقال لضوء النهار نور. قال تعالى: وجعل الظلمات والنور. هو ضوء النهار نور؟ احنا بنشوف ضوء النهار، بس هل النهار منور؟ يعني هل احنا عندنا مصدر لضوء النهار بنشوف فيه النور؟ الشمس بعيد قوي دي. طب هو لما الدنيا بتنور بنسميها ايه؟ نور، تمام كده. يعني انعكاس الشمس على الغلاف الجوي للارض خلى الارض منوره. في كواكب زحل مثلا ما عندوش غلاف جوي، يعني ما عندوش طبقات الغلاف الجوي الموجوده في هذه الارض التي نعيش فيها، ما عندوش ترتيب الغلاف الجوي، ترتيب النيتروجين والاكسجين والأوزون، ما عندوش ترتيب غازات بنفس ترتيب الغشاء الجوي اللي موجود حول الأرض. يعني الأرض موجودة وحولها إيه، يحميها غشاء جوي. غشاء جوي ده لما بتيجي أشعة الشمس تنعكس عليها فتطلعها نور. في كواكب ما عليهاش الغلاف الجوي ده، فلما تنعكس عليها أشعة الشمس ما تنورش، تبقى ضلمة. فإحنا بنشوف الدنيا نهار لأن ربنا سخر لنا الليل والنهار، سخر لنا الشمس والقمر، سخر لنا الأرض والسماء. مفيش أرض وسماء مش هيبقى فيه ليل ونهار، تمام كده. فبيقول: وقد يقال ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورا، فيكون الاسم على الجوهر تارة وعلى صفة أخرى تارة، ولهذا يقال لضوء النهار نور كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور، ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نور، مع أن الحقيقة أنك أنت لما تبص كده تلاقي هو الليل والنهار دول إيه ممسوكين، يعني تعرف تمسك الشمس ماشي صخور ملتهبة بتطلع، لكن تعرف تمسك الليل والنهار؟ هما صفتان ليس عينان، يعني مش حاجة معينة، إنما هو إيه مش شيء جسمي، إنما هو عرض، عرض للأرض معرفة، عرض لحياة الناس، إن الناس منورة وناس مظلمة، ليل عند ناس، ليل هنا ليل وهنا نهار، فإنهما عرضان وقد قيل هما جوهران وليس هذا موضع بسط ذلك، فتبين أن اسم النور يتناول هذين، والمعترض ذكر أولا حد العرض وذكر ثانيا حد الجسم فتناقض، وكأنه أخذ ذلك من كلام ولم يهتدي لوجه الجمع، وكذلك اسم الحق يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته المقدسة القديمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، يعني إنه هو عايز يثبت إن الله اسمه نور السماوات والأرض وصفته نور السماوات والأرض، وإنه لا يفسر نور السماوات والأرض بالتأويل، وإن احنا نقول إن هو مش نور إنما هو نور السماوات والأرض. قال وأما قول المعترض النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد، فيقال له أنت لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله، فإن الضد يراد به ما يمنع ثبوت الآخر، كما يقال السواد والبياض، ويقول الناس الضدان لا يجتمعان ويمتنع اجتماع الضدين، وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في الأعراض، يعني لو جه ينفع الليل والنهار مع بعض؟ يعني ينفع الحي والميت مع بعض؟ يعني هو حي ولا ميت؟ ما لو حي مش هيبقى ميت، لو ميت مش هيبقى حي، فالجمع بين الأضداد مستحيل. أنا عايز اثبت الصفة بالظبط، فبيقول اللي نفى الصفة نفاها عشان بيقول إنه ضد النور ظلمة، فبالتالي مش هينفع نطلق على الله الظلمة، فبالتالي مش هينفع نطلق على الله النور، لأنه الأضداد الجمع مستحيل ولا يليق هذا بالله، فبالتالي احنا ما ينفعش نثبت أصلا صفة النور لله سبحانه وتعالى. فيقول الكلام ده مش صحيح في تأويل الصفات، انه انت لما تيجي تذكر هذا في التأويل انت بتقول ده انت ليه، هو بيعتذر لمن اول الصفة، بيقول انت ليه اولت الصفة، هو اول الصفة عشان معنى معين، فقول لا الكلام ده مش ايه مش صحيح. قال ويجتمع اجتماع الضدين هذا الضد عند كثير من الناس لا يكون الا في الاعراض، واما الاعيان فلا تضد فيها، فيمتنع عند هذا ان يقال لله ضد او ليس له ضد، ومنهم من يقول يتصور التضاد والله تعالى ليس له ضد يمنع ثبوته ووجوده بلا ريب، بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، وقد يراد بالضد المعارض لأمره، يعني لا أحد يرد أمر الله سبحانه وتعالى، فالله لا ضد له يعني لا مانع لما أمر، لا معقب على حكمه، لا يرد أمره أحد، مش حد يرد أمر ربنا، فلا معارض ولا منازع لحكمه، وإن لم يكن مانعا من وجود ذاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله في أمره، يقول في ناس هتحاول تعمل ده لكن هي في الآخر إيه؟ أمر الله نفسه، رواه أبو داود تسمية المخالف لأمره وحكمه ضدا كتسميته عدوه، وهذا الاعتبار فالمعادون المضادون إليه كثيرون، أما على التفسير الأول فإنه لا ريب ليس في نفس الأمر مضادا لله، لكن المضاد يقع في نفس الكفار، فإن الباطل ضد الحق والكذب ضد الصدق، ينفع نقول الكلام ده صدق وكذب؟ ما لو صدق مش هيبقى فيه كذب، ولو كذب مش هيبقى فيه صدق حتى لو معلومة واحدة، إنما ممكن نقول يجتمع فيه الصدق والكذب، يعني قال معلومة صادقة ومعلومة كذب، لكن هو لو صدق يبقى مش ممكن يكون كذب، لو هو كذب مش ممكن يكون إيه صدق، فمن اعتقد في الله ما هو منزه عنه كان هذا ضد الإيمان الصحيح. وأما قوله النور ضد الظلمة جل الحق أن يكون له ضد، فيقول له والحي ضد الميت، والله حي قيوم، والعلي ضد الجاهل، والله علي بذات الصدور، وقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وعكس السميع البصير الأعمى والأصم، والله سميع بصير، فكذلك اشمعنى انت جيت على ديت وجيت وقفت هنا؟ والذي يتكلم ضد الأصم والأعمى والأبكم، وهكذا سائر ما سمي في أسماء الله سبحانه وتعالى لها أضداد، وهو منزه سبحانه وتعالى أن يسمى بأضدادها، فجل أن يكون ميتا أو عاجزا أو فاكرا ذلك. وأما وجود المخلوق له موصوف بضد صفته مثل وجود الميت والجاهل والفقير والظالم، فهذا كثير. وقبل ما يفسر الآية بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة خلينا نقف بس على أن هذه صفة من صفات الله، وأن هناك جمع من العلماء كثيرون ذكروا أن نور السماوات والأرض هو اسم من أسماء الله. فبلاش نقول إحنا من الأول خالص مش هنقول إن هو نور فبالتالي هو يهادي ونبدأ نتكلم في الهداية وننسى أن الله نور السماوات والأرض. فبل غالب أسمائي لها أضداد موجودة في الموجودين، ولا يقال أولئك أنهم أضداد الله، ولكن يقال أنهم موصوفون بضد صفات الله. فإن التضاد بين أن يكون في المحل واحد لا في محلين، فمن كان موصوفا بالموت ضده الحياة، ومن كان موصوفا بالحياة ضده الموت. والله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون ظلما أو موصوفا بالظلمة، كما يمتنع أن يكون ميتا أو موصوفا بالموت. فهذا المعترض أخذ لفظ ضد بالاشتراك، ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت الحق وصفاته وأفعاله، وبين أن يكون في مخلوقات ما هو موصوف بضد صفاته، وبين ما يضاده في أمره ونهيه. فالضد الأول هو ممتنع، وأما الآخران فوجودهما كثير، اللي هو لا ضد له يعني ثبوت الحق وصفاته وأفعاله. والذين قالوا أنه ضد الظلمة قالوا يمتنع اجتماعهما في عين واحدة. تمام كده. وأما قوله لو كان نورا لم يجد إضافته إلى نفسه، في قوله مثل نوره، فالكلام فيه على طريقين، أحدهما أن نقول النص في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم قد سمى الله نفسه نور السماوات والأرض، وأخبر النص أن الله نور، وأخبر أيضا أنه حجابه النور ويحتجب بالنور. هذه ثلاثة أنوار في النص. يبقى النص ذكر إيه؟ ثلاث حاجات. إيه هما؟ الله نور السماوات والأرض، رقم اتنين الله نور، رقم ثلاثة حجابه النور، يعني يحجبه عن أعين الخلق إيه؟ النور. تمام كده. قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. يبقى الأول الله نور السماوات والأرض، الثاني أشرقت الأرض بنور، رقم ثلاثة حجابه النور. يبقى ذكر في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عن الله سبحانه وتعالى متعلقة بالنور. الأولانية الله نور السماوات والأرض ذات نور، رقم اتنين أشرقت الأرض بنور، رقم ثلاثة حجابه النور. وفي قوله سبحانه وتعالى مثل نوره، فيما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. في الجامع الصغير الحديث عند أحمد والترمذي والحاكم، قال صحيح عشر شيخين. هو الحديث شيخ الإسلام ذكره عن مسلم وليس في مسلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بإيه؟ بنور وجهه. هو كل ده هيقول إيه؟ إحنا عايزين هنا ويبدأ يتكلم على إن الله نور السماوات والأرض، وإن الله ذكر أنه أشرقت الأرض بنور ربها، أن الأرض أضاءت بنور الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، يعني أن الله سبحانه وتعالى نوره تجلى على الخلق فأشرقت الأرض فأضاءت الخلق بنور الله، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، يعني الدنيا والآخرة قاموا بأمر الله سبحانه وتعالى وبهدايته وبنوره، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك. رواه الطبراني وغيره. ومنه قول المسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه. ومنه قوله ما رواه مسلم في صحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام في النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أو ما أدركه بصره من خلقه. ثاني في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. إيه الأربع كلمات؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أنه حي قيوم. عارف أنت بتروح لحد يقول لك ده نام، الله لا ينام. أحيانا أنت الناس بتظلم وتنسى، والله لا ينام. الناس ممكن لما بتنام بتغفل، والله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم بيخلي في تقطيعات في الحياة، يعني الحياة تبقى مقطعة، لأن النوم غفلة، لأن النوم عكس اليقظة. فالحي عنده حصيلة تياكمية، أما النائم حصيلته مقطعة. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال يخفض القسط ويرفعه، قيل يعني يخفض العدل، يعني أحيانا إذا زادت معاصي العباد فإنه يسود فيهم الظلم، فيخفض العدل وميزان العدل عند البشر، فيعيشون في ظلم وظلمات. وأحيانا يتقي العباد الله سبحانه وتعالى فيسود العدل فيهم، فيسود فيهم العدل فيهتدوا بنور الله سبحانه وتعالى. يخفض القسط ويرفعه بلاء للعباد في الدنيا، فأحيانا يسود ميزان الظلم وأحيانا يسود ميزان العدل، وهذه بلاءات الدنيا. قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني التقارير بتترفع يوميا مرتين في اليوم، وملك السيئات يرفع إليه 6 ساعات. يعني أنت ممكن تعمل حاجة تعاقب عليها النبطشية اللي بعدها عقبال ما ترفع، والله عليم بذات الصدور. لكن يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، بتترفع التقرير إمتى؟ بالليل وبالنهار. عملت بالنهار هيترفع آخر النهار، فتفاجأ إن أنت العقاب نزل إمتى؟ بالليل. عشان كده كان يقول له إيه؟ يقول له أطع ربك بالنهار يقيمك بين يديه بالليل. قال له أنا مش عارف أقوم الليل، قال له عشان إحنا طول النهار بنعمل معاصي. وعمل النهار، وعمل النهار يعني يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. ثم قال حجابه النور، يعني ما يحجب الله سبحانه وتعالى عن عباده، نور الله سبحانه وتعالى يحجبه عن عباده نور آخر، حجابه النور. لو كشف حجاب الله سبحانه وتعالى من هذا النور، يبقى هنا شيخ الإسلام بيذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنوار، ذكر أنه نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، وذكر في الزمر وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث فيه ذكر حجابه، فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك، فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها نور ونار، كما سمى الله نور الصباح نور بخلاف النار المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نور. فالأقسام 3: إشراق بلا إحراق، أشراقت الأرض بنور ربها، وإحراق بلا إشراق، نار جهنم فيها عذاب. قال فالأقسام 3: إشراق بلا إحراق وهو النور المحض كالقمر، وإحراق بلا إشراق وهي النار المظلمة، وما هو نور ونار. إيه بقى النور والنار؟ زي إيه؟ زي الشمس ونار المصابيح اللي في الدنيا. اخترع المصباح أديسون، كان عبارة عن إيه؟ بيجيب فتيلة معدن، معدن معين. المعدن ده بي بي بيعمل إيه المعدن ده؟ المعدن ده لما بيجيله طاقة كهربائية أو طاقة عالية، هو يبدأ ينور، هو يمتص الطاقة ويسخن جدا جدا جدا، وبعدين لما يسخن ينور. فكانوا يقوموا حاطين له زجاجة عشان النور ده يبقى لمبة، عشان لما يسخن قوي اللمبة دي ايه؟ تعكس النور او توزع النور. فيبقى بيقول انه النور منه ما هو احراق بلا اشراق، ومنه من هو اشراق بلا احراق. اشراق بلا احراق القمر، واحراق بلا اشراق نور جهنم، نار جهنم. واحراق واشراق اللي هو الشمس والمصباح التي في الدنيا توصف بالامرين. فإذا كان كذلك صح أن يكون نور السماوات والأرض وأن يضاف إليه النور وليس المضاف هو عين المضاف إليه. الطريق الثاني أن يقال هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه بما سمى به نفسه وبينه، فأنت إذا قلت هاد أو منور أو غير ذلك فالمسمى نور وهو رب نفسه وليس هو النور المضاف إليه. فإذا قلت هو الهادي فنوره الهدى، فجعلت أحد النورين عينا قائمة والآخر صفة، فهكذا يقول من يسميه نورا. وإذا كان السؤال يرد على القولين والقائلين كان تخصيص أحدهما بأنه مخالف ظلما ولدنا في المحاججة وجهلا. وأما ما ذكره من الأقوال فلا ريب أن الناس فيها من الأقوال أكثر مما ذكره، والموجود بأيدي الأمة من الروايات الصادقة عن تفسير هذه الآية والآيات الأخرى من الروايات الصادقة والكذبة والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه إلا الله. والكلام في تفسير أسماء الله وكلامه فيها غسل وسمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين، وإنما الشأن في الحق والعلم والدين. وقد كتبت قديما في بعض كتبي لبعض الأكابر أن العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشأن في أن نقول علما وهو النقل الصادق والبحث المحقق. قال فالشأن في أن نقول علما وهو النقل والصدق والبحث المحقق، فإنما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس خزف مزوق. يقوله هو إيه الدين؟ قال له الدين يا نقل يعني وحي بتنقله، وصدق بتنقله بصدق، يا إما بحث مدقق محقق، وما سوى ذلك يا إما زخرفة أقوال يا إما باطل مطلق مثل ما ذكر في هذه الآية. وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم، وفيها قول على الله وعلى رسوله برأي مجرد، بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية. فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم، ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل. فإن القوم فسروا النور في الآية بأنه الهادي، لم يفسروا النور في الأسماء الحسنى. قال له يا سيدي خليني أقف معاك وأقول لك إن كتب التفسير بتقول نور السماوات والأرض يعني هادي السماوات والأرض، ودي موجودة، لكن هل ده معناه إن ربنا ما اسموش النور أو إن هو ليس هو نور السماوات والأرض؟ والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح تضعيف قولهم بما ضعفه، ونحن إنما ذكرنا ذلك لبيان تناقضه، وإنه لا يحتج علينا بشيء يروج على ذي لب، فإن التناقض أول مقامات الفساد. وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين. وأما كونه ثابتا عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم يثبته، ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيئا كثيرا، من رواية الكلبي عن أبي صالح، فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة، فليراجع كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مثل تفسير الطبري الذي ينقل فيه كلام السلف بالإسناد، وليعرض عن تفسير مقاتل وبقي بن مخلد وعبد الرحمن بن إبراهيم ابن دحيم الشامي وعبد بن حميد الكشي وغيرهم، إن لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهويه وتفسير الإمام أحمد وغيرهما من الأئمة الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين، كما هم أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم. فأما أن يثبت أصلا يجعله قاعدة بمجرد رأي فهذا إنما ينفق على الجهال بالدلائل والأغشام في المسائل، ومثل هذه المنقولات التي يميز صدقها من كذبها والمعقولات التي لا يميز صدقها من خطائها ضل من أهل المشرق في الأصول والفروع والفقه والتصوف. وما أحسن ما جاء في تفسير آية النور التي قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نورا. ثم نقول هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله الله نور السماوات والأرض، أي هادي أهل السماوات والأرض، لا يضرنا ولا يخالف ما قلناه، فإنهم قالوا في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافا لم يذكروه في تفسير النور المطلق كما ادعيت أنت من وجود الحديث به، فإن هذا من هذا. يعني الله نور السماوات والأرض يعني هادي السماوات والأرض، ولا يمنع أن يكون في نفسه نورا فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض الصفات المفسرة من الأسماء أو بعض أنواعها، ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات المسمى به، بل قد يكونان متلازمين. مثلا إنه الصراط المستقيم في التفسير، أنت أحيانا وإحنا داخلين على رمضان بقى وهنقرأ في التفسير، فتلاقي بعض القول يقول لك إيه الصراط المستقيم الإسلام، والناس يقول لك القرآن، وبعض الناس يقول لك السنة والجماعة، والقول الرابع طريق العبودية. فيقول هو واحد بقى مهندس، طيب هيقول له أنا واحد فيهم كده هم مختلفين، أنا مش عارف أفهم. يقول له لا استنى بس، أحيانا يفسر الشيء، إنه يفسر الشيء ويفسر أمثلة على نفس الشيء. يقول ولا ينافي ذلك من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض الصفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه. أيوة، هم يقصدون أنه نور السماوات، يعني هذه السماوات الأرض، وهذه بعض معاني نور السماوات الأرض، أنه هذه السماوات الأرض، ولا ينفي هذا أن الله اسمه النور وصفته النور. فيقول أن يذكروا بعض الصفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه، وينفي ذلك ثبوت بقية الصفات، بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقية الأنواع فيه. وهذا قد قررناه في غير مرة في القاعدة المتقدمة، ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك قول بعضهم في الصراط المستقيم أنه الإسلام، وقول الآخر أنه القرآن، وقول الآخر أنه السنة والجماعة، وقول الآخر أنه الطريق العبودية. هذه كلها صفات لها متلازمة لا متباينة. وتسمية الأسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسماء بمنزلة أسماء الله الحسنى، يعني الله هو ذات واحدة، هذه الذات متصفة بالرحمة فهو اسمه الرحمن وصفته الرحمة، ومتصفة بالعزة فهو اسمه العزيز وصفته العزة. هي ذات واحدة، اسمه العزيز المتكبر، هو الكبير الذي يظهر أنه كبير، فهو كبير في ذاته وكبير في أفعاله، ويظهر أنه كبير متكبر سبحانه وتعالى في ذاته وأفعاله. هو الرحمن الرحيم والملك القدوس، فهو اسمه الملك وصفته الملك. هي كلها ذات واحدة، الله خلق بعلمه وقدرته وحكمته ورحمته وعزته وجبروته وكبريائه. الله رزق هو ذاته سبحانه وتعالى، هو رزاق، لكنه عندما رزق بعلمه وقدرته وحكمته وقيوميته وحياته. هي الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى هي صفات لذات واحدة، وهي أسماء لذات واحدة. فمن فلما يذكر الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، أو يذكر اسم من أسمائه، ويذكر فعل من أفعاله، فهذا الفعل فعل لذات الرب سبحانه وتعالى. قال وكنا فاعلين، هو الذي يبتلي. كيف يبتلي؟ يبتلي بعزته، ويبتلي بقدرته، ويبتلي بحكمته، ويبتلي برحمته. هو يبتلي، هو الله سبحانه وتعالى هو من دبر الأمر. عارف كل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت، من يدبر الأمر فسيقولون الله. إن هو من يدبر الأمر، هو الله سبحانه وتعالى، هي ذات الله سبحانه وتعالى تدبر الأمر. هذه الذات متصفة بصفة، هو نور السماوات والأرض. قال فبيقول إنه بعض السلف لما يذكر مثلا أنه نور السماوات والأرض، يعني هذه السماوات والأرض، قالوا ده مش معنى أنه ينفي معنى آخر، لأنه من معاني القرآن أنه يصلح لكل زمان ومكان. سؤال، كيف يصلح القرآن لكل زمان ومكان إذا أنا لن أستطيع أن أفسره إلا بتفسير ابن عباس؟ وأنا لو فسرته بتفسير ابن عباس، إذن أنا أقدح في أنه يصلح في صلوحيته للزمان والمكان والواقع المختلف. إنما هو تفسير ابن عباس وغيره من أئمة السلف، لما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه تفسير القرآن، يعني ما فيش كتاب اسمه تفسير القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد جمع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. إنما كان صلى الله عليه وسلم خلق القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. ليه؟ لأنه أراد أن يفهم الناس الآيات ويعيشوا بها. والله حي لا يموت، قيوم لا ينام، كل جيل هيجي هيقول يا رب ربنا يهديه. الله نور السماوات والأرض. طيب ابن مسعود قال آية، وابن عباس قال آية، وأبو هريرة قال آية، ومجاهد قال آية في تفسير الآيات. هذه أمثلة على تطبيق الآيات، يعني الآية ينفع يستدل بها في هذا المعنى في هذا الواقع. ينفع الآية دي مفهومها الذي به تستنبط معنى الآية وتعرف مقصود الآية مثاله هكذا، بيانه هكذا الذي قاله ابن عباس. لذلك نحن نحتاج إلى تفسير السلف يقينا. ليه؟ لأنهم فيهم نزل القرآن، فنعرف مفهوم القرآن ومدلولاته أين نزلت وفيما نزلت. لكنه حقيقة أنت تستطيع أن تعيش بهذه الآيات في حياتك. هنا شيخ الإسلام بيشير إلى إيه؟ إلى هذا المعنى، بيقول إنهم إذا اختلفوا في التفسير فهذه أوجه بيانية لمعنى واحد، لمقصد واحد. والمثال الثاني قوله تعالى: فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات، فذكر منهم صنف من الأصناف والعبد يعم الجميع. فالظالم نفسه قيل المخل ببعض الواجبات، والمقتصد القائم به، والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض. وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه، والتفسير والترجمة ببيان النوع والجنس ليقرب الفهم على المخاطب. كما لو قال الأعجمي: ما الخبر؟ فقيل له هذا، وأشير إلى الرغيف، فالغرض الجنسي لهذا الشخص. فهكذا تفسير كثير من السلف وهم من جنس التعليم. فقول من قال نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض كلام صحيح، فإن من معاني كونه نور السماوات والأرض أن يكون هاديا لهم، ولم ينفي السلف ما سوى ذلك، فهذا غير معلوم. وأما إنهم أرادوا ذلك، ثبت عن المسعود أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض نور السماوات من نور وجهه. وقد تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر وجهه في رواية النور ما فيه الكفاية. هذا بيان معنى غير الهداية. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربها، فإذا كانت تشرق من نوره فكيف لا يكون هو نور؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء. فقوله تعالى: ناقة الله، أحيانا تلاقي في كتاب الله سبحانه وتعالى: ناقة الله وسقياها، بيت الله. قال له: يا بيت الله يعني البيت اللي بيسكن فيه ربنا؟ قال له: لا، هذه إضافة تشريف، عبد الله، بيت الله، ناقة الله. يقول له: هو ايه ناقة الله؟ يعني هي مركوبة، مركوبة البشر، لكنها ايه؟ هما ليه تسمت ناقة الله؟ ليه تسمى بيت الله؟ قال: هذه الإضافة، ولا يجوز أن يكون هذا النور. ينفع نقول بقى نور الله زي ناقة الله؟ يعني النور الذي امتلكه الله أو اصطفاه الله أو خلقه الله وجعل له قيمة. ويقول: لا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء، كقوله ناقة الله ونحو ذلك. وجوه: أحدها أن النور لم يضاف قط إلى الله، إذا كان صفة لأعيان قائمة فلا يقال في المصابيح التي في الدنيا أنها نور الله، ولا في الشمس والقمر، وإنما يقال كما قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. الثاني أن نوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض في الدنيا، وليس من نور إلا وهو خلق من خلق الله. وكذلك من قال منور السماوات والأرض لا ينافي أنه نور، وكل منور نور، فهما متلازمان. ثم أن الله تعالى ضرب مثل، مثل إيه؟ نوره. يبقى إحنا مش فاهمين النور. هو قال الله نور السماوات والأرض، إحنا هنا صدقنا أيقن الله نور السماوات والأرض، طب مش فاهمها. ما أنا فاهم للنور هو إيه؟ هو الفهم المتبادل إلى ذهني على قدر عقلي، اللي هو الشمس والقمر والمصباح. فقال مثل نوره، فكأن الله أراد أن يفهمنا تأثير هذا النور علينا، كعرف مثل رحمته، مثل عزته. أنه هيقول لك هو إيه بقى، أفهم منين النور ده؟ قال: ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباح. قال له: نور لو أشرق على قلبك لأضاء قلبك كما تضيء الغرفة بنور المصباح. والمصباح يكون في جزء من الغرفة، لا يكون في الغرفة كلها، إنما يكون في مشكاة، والمشكاة تكون جزء من الحائط، ومع ذلك تضيء الغرفة. فكذلك نور الله في قلب العبد، إذا دخل نور العبد في نقطة معينة اللي هي جذر قلب الرجل، إذا نزلت النور تحت هيضوء هينور. قال إنه تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي من مصباح، وهو في نفسه نور، وهو منور لغيره. فإذا كان نوره في القلوب هو نور وهو منور، فهو في نفسه أحق بذلك، وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. وأما قول من قال معناه نور السماوات بالكواكب، فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من معاني كونه نور السماوات والأرض ولا معنى إلا هذا فهو مبطل. هي دي النقطة اللي الشيخ حسين بيركز عليها دايما في أصول التفسير وفي كلامي في التفسير، إنه أحيانا تلاقي واحد يذكر معنى فتقول له المعنى ده جائز والمعنى ده تحتمله الآية، وأحيانا يذكره عن قول ابن مسعود أو قول ابن عباس أو قول مثلا علي بن أبي طلحة أو قول مثلا قتادة أو قول مجاهد أو قول أحد من إيه من المفسرين، قول مثلا يرجحه الطبري. لا مانع من أن هذا المعنى تحتمله الآية أو أن هذا من معاني الآية، لكن هل هذا يلزم منه أنه الآية لا ليس لها معنى إلا هذا ولا تسقط إلا على هذا؟ هنا بقى شيخ الإسلام بينتصر انتصار عظيم، أن القرآن يصلح لكل زمان ومكان، وأن القرآن للحياة، وأنه الله أنزله نور وهدى للعالمين ليس لطائفة معينة، بل في معرض رضي على أجوبة اليهود والنصارى ذكر فصول مش فصل واحد على أنهم قالوا أنهم أن القرآن نزل في جزيرة العرب لهداية العرب فقط، وأنه ليس كتاب للعالمين. وبعضهم قال أنه أن الكتاب نزل والنبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه فقط لمرحلة وزمن معين هو زمن النبوة. يعني بعضهم اختصرها بالزمان وبعضهم اختصرها بالايه بالمكان وبعضهم اختصرها او قيدها بالايه بالقبيلة والمجتمع الذي يعيش فيه، وانه ما ينفعش يتعدى هذا. فهنا شيخ الاسلام عمل فصول ان القرآن رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وانه يصلح لكل زمان ومكان، وانه القرآن ليس فيه تناقض، لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، وأن تقييدنا بأن المعنى الوارد في كتب التفسير أنه هو المعنى الوحيد للآية هذا يناقض أن القرآن نزل العالمين، لأنه مش هتعرف تنزله على واقعك، لأنه هو إيه؟ خلاص أنت تقف عند حد ما قيل. ولذلك أنت تجد عبر العصور في كل زمان تجد علماء يفسرون القرآن. قال فإذا قال القائل أن ذلك معنى من معاني كونه نور السماوات والأرض ولا معنى إلى هذا فهو مبطل، قال له إذا قلنا أن ده المعنى ده منور السماوات والأرض معنى من معاني نور السماوات والأرض تمشي، لو قلت لا معنى إلا هذا أنه نورها بالكواكب ولك لا استنى فهو مبطل، لأن الله أخبر أنه نور السماوات والأرض والكواكب لا يحصل نورها في جميع السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فضرب الله المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين. شيخ الإسلام عقد هذا الكلام وخده ابن القيم وعمل في تفسير آية النور جمال، إنه قال نور السماوات والأرض مقصودها إيه؟ أنه مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وبدأ يحمل الآية كلها على معنى إيه؟ أن كما أن السماوات والأرض تشرق بنور الله فإن قلب العبد يضيء بهداية الله أو بنور الله. قال فضرب المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين، قال له لو قلبك فهم الدين هينور، هتلاقيه عارف في واحد ماشي في ظلام ما عندوش كشافات. حد فيكم بيسوق عربية ما فيش فيها كشافات او نورها ضلمة؟ حس ان انت ممكن تدخل في اي حاجة، شايف لا ترى موضع قدمك، مش عارف، طب عمود حديد انت مش شايف. طب لو انت معاك كشافات بقى زينون ولا ليد، انت شايف الدنيا نهار، انت شايف الراجل ده بيشتغل في العيون، تعرف تشتغل بالميكروسكوب مفيش فيه اضاءة، ده مش شايف، انت بتعمل عملية مش شايف. كشافات العمليات اضاءة مركزة جدا، انت بتستطيع ان تميز بين الخلايا المختلفة بالاضاءة، شوف ده شريان وده وريد وده عصب وده عضلة، انت بتشوف في النور، لو النور ضعيف انت مش شايف حاجة، انت بتعرف ده شريان وريد من لون الدم اللي طالع منه بالاضاءة العالية. يعني في مساحات من مساحات النور، انت متخيل النور، انت ماشي في طريق انت تراه وتبصره، لو ما فيش اضاءه انت تحس ظلمات في بحر النجية، اغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده ولم يكد يراها ومن لم يشعل له له نور فما له من نور، ضايع. فهنا شيخ الاسلام بيقول مثل نور كمشكاة فيها مصباح، يعني ضرب الله المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين، نور الايمان. قال له الايمان بينور، يعني انت لما بتلاقي عندك ايمان، مش معنى ان الايمان ده معاني جوه قلبك فقط، انما الايمان بصيرة تبصر بها، ترى بها الاشياء، يوشك ان يقع عليه، يرى ذنبه كالجبل، هو رأى بنور الإيمان، يرى الحق والباطل. اللهم أرنا الحق حق، إن الإيمان ينعكس على رؤيتك للأشياء، ينعكس على تلقيك للعلم، أنت بتشوف العلم إزاي؟ في واحد بيرى، إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. القيامة قامت، القيامة قامت يا معلم، الشمس طلعت مغيبة، يقول لك إيه؟ ده اصطدام رياح شمالية برياح جنوبية، وكان في ظروف جوية غريبة، كسفا من السماء ساقطا، يعني قطع السماء ساقطة على دماغهم، مش هقول العقوبة ولا ابتلاء ولا امتحان من ربنا ولا دي ولا ان السماء ولا له علاقة اصلا بنسب الامر الى الله، يقول سحاب مكوم، يقول لك يا عم شوية سحاب بس يكفوا بعضه، مش بيشوف. قالوا هذا عرض ممطرنا، قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. انه احيانا يشوف السحابه جايه والسوائق نازله، يقول ايه؟ يقول يا عم ده شويه مطر نازلين، قال له ده في حساب، سالك ان هو اصلا كان اذا غيمت السماء ايه؟ يقبل ويدبر ويقبل ويدبر، هو يرى بنور الايمان. هنا بيقول الله نور السماوات والارض، يعني الله سبحانه وتعالى ومصدر نور السماوات والأرض، الله تشرق السماوات والأرض بنوره، الله يهدي السماوات والأرض، الله هو النور الوحيد في السماوات والأرض، ليس هناك نور إلا ما جعله الله نور، وإلا فالباقي ظلام، يعني الوحيد الذي يضيء وينور السماوات والأرض هو الله، فأنت إياك أن تبحث عن نور في غير أمر الله، ولا على عتاب أحد غير عتاب الله، على إياك أن تقف تبحث عن النور على غير باب الله، مش هتلاقي. الله نور السماوات والأرض اختصاصا توحيدا، يعني مفيش نور من لم يشعل الله له نور فما له من نور، مفيش في السماء والأرض على بعضها من أولها لآخرها نور إلا ما أبغى الله أخبر الله سبحانه وتعالى، وإلا ما جعله الله نور. فبيقول فضرب المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين، نور الإيمان والعلم مراد من الآية. هنا بيقول هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يشبه حسي بحسي، ودي في أمثال القرآن، ده اسمه مثل يا جماعة، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ده اسمه مثل من أمثال القرآن. يقول هو التشبيه للأمثال ليه؟ هل يمثل حسي بحسي، ولا يمثل معنوي بمعنوي، ولا يمثل حسي بمعنوي، ولا يمثل معنوي بحسي؟ يعني لما يضرب مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوقه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هو المثل ده، مثل الحياة الدنيا ده، المثل ده مثل الجنة التي وعد المتقون في أنهاره. هو المثل ده بيضرب مثل إيه بإيه؟ يعني بيديك مثال لحاجة أنت تشوفها عارفها، عشان لما تيجي المعنى الرئيسي تبدأ إيه؟ تستوعبه بسهولة، تعبر به من المثل إلى الواقع المراد. تمام كده؟ فيقول هو ربنا لما قال مثل نوره، يعني مثل نور الله سبحانه وتعالى، يقول مثل نوره هيمثله فين؟ هل هو يقصد مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، يعني مثل الإيمان والعلم حين يضيء على العبد إذا تعلم الإنسان الوحي وتعلم عن الله، فكيف تصبح حياته مضيئة وبيته مضيء وقلبه مضيء وعقله مضيء وعلاقاته مضيئة، إن أعماله هتبقى منورة وإن طريقه هيبقى منور؟ ولا يقصد بيه شيء معنوي، يعني مثل النور يعني المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى هيجعل لمباتهم قوية، بدل ما الراجل عنده لمبة مثلا 36 واط هيبقى خليها 50 واط. هل هنا المثال مثال لشيء مادي ولا معنوي؟ قال فضرب المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان والعلم. يبقى الإيمان والعلم، الإيمان بالله بينور العبد، بينور قلبه، بيبدأ يشوف حاجات ما كانش شايفها قبل كده، بيبدأ يربط أشياء ما كانش رابطها قبل كده، بيبدأ يستوعب معلومات ما كانش مستوعبها قبل كده، بيبدأ يفهم أشياء واعتبارات ومتلازمات وأسباب ونتائج ما كانش فاهمها قبل كده. مثل الإيمان بالله ورسالة الله والعلم عن الله ورسالة الله في قلب العبد، تأثيرها في قلب العبد. قال مثل نور الإيمان والعلم مراد من الآية لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب. ذلك هو بيقول لما تقول لي هو الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض بالكواكب، بقول لك تمشي. لكن تقول لي إن هي مقصود بها الكواكب، قالوا لا استنى، إحنا ممكن نمشيها على الكواكب كأنها معنى من معاني النور، لكن ليس هذا المقصود أصالة ولا هو المحصور به الآية. وهذا هو الجواب عن مروان بن عباس في رواية أخرى وأبي علي والحسن بعد المطالبة بصحة النقل والظن ضعفه عن ابن عباس لأنهم جعلوا ذلك، يعني بيقول إن الرواية اللي قالت بمجاوب الكواكب دي إيه، رواية ضعيفة، لكن خليني نقول إن هي إيه، إنها بعد لو طالبناها بصحة النقل والظن، يعني هو ظن إن هي ضعيفة على ابن عباس لأنهم جعلوا ذلك مع النور. أما أن يقولوا قوله تعالى الله نور السماوات والأرض ليس معناه إلا التنوير بالشمس والقمر والنجوم، فهذا باطل قطعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. طيب أنت نور السماوات والأرض دي مفهومة على إيه؟ لو إحنا خدناها النور المادي، طب ومن فيهن؟ هي الناس ماشية من ورا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام نور، جعلناه نور، القرآن نور، الصلاة نور، دي عبادة، هي الصلاة دي حاجة ممسوكة؟ ولا ده عمل للإنسان؟ الصبر ضياء، هو يعني الصبر ده حاجة ممسوكة؟ ولا ده عمل من عمل الإنسان؟ الصبر ده عمل قلبي ولا عمل جوارحي؟ أصالة، لكن هو عمل جوارحي برضو، إنك تمسك اللسان عن الإيه؟ عن التسخط، لكنك أنت قلبك يصبر على بلاء معين، ده ضياء. وهنا لما يذكر ومن فيهن، يعني هو النبي عليه الصلاه كان نور، في ناس متخيله كده ان النبي عليه الصلاه كان نور، يعني نور فوتوني مثلا ماشي في الشارع، لا هو رجل بشر، انما كان نور للعالم، يعني كان يضيء العالم بافعاله باقواله بتعليمه بامتثاله لامر الله. فهنا قال ومن قال انه ليس معناه الا التنوير بالشمس والقمر والنجوم فهذا باطل قطعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تنور السماوات والارض ومن فيهن. ومعلوم ان العميان لا حظ لهم في ذلك. قالوا طب لو راجل اعمى ينفع يبقى منور؟ على معنى انه مثل نوره يعني بنور العلم والايمان ينفع، على مثلا ان هو لازم يكون ايه نور السماوات والارض بالكواكب والنجوم يبقى هو كده ايه ملوش نور. ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لا حظ له في ذلك، والموت لا نصيب لهم في ذلك، واهل الجنه نصيب لهم في ذلك، فان الجنه ليس فيها شمس ولا قمر. وقد روي ان اهل الجنه يعلمون الليل والنهار بانوار تظهر من العرش مثل ظهور الشمس لاهل الدنيا، فتلك الانوار خارجه عن الشمس. واما قوله قيل بالادله والحجج فهذا بعض معنى الهادي. وقد تقدم الكلام على قوله هذا يبطل قوله ان التاويل دفع للظاهر، ولم ينقل عن السلف، فان هذا الكلام مكذوب عليه، وقد ثبت تناقض صاحبه، وانه لم يذكر عن السلف الا ما اعترف بضعفه. واما الذي اقوله الان واكتبه، وان كنت لم اكتبه فيما تقدم من اجوبتي، وانما اقوله في كثير من المجالس، إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها. تاني، وكل آية ذكرت عن الله سبحانه وتعالى في صفات الله سبحانه وتعالى، قال إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها. وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير. شيخ الإسلام بيقول لك أنا قرأت 100 تفسير مسندين مرويين عن الصحابة في تفسير آيات الصفات. قال ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد الصحابة أنه تأول شيء من صفات الله أو أحد الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأول ما لا يحصيه إلى الله، وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيئا كثيرا. وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، أي الآية الوحيدة اللي فيها كلام في الصفات عن الله سبحانه وتعالى فيها نزاع في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. فقد روي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة، إن الله يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. ولا ريب أن ظاهر القرآن يدل على أنها من الصفات، فإنه قال يوم يكشف عن ساق نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه، فما عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنها من الصفات إلا بعين آخر. ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل ده المعنى الثالث، التأويل هو صرف الآية عن مدلوليها ومفهومها ومعناها المعروف، ولكن كثيرا من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا، وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه في غير مرة. وبيقول إنه الآية الوحيدة اللي فيها مسألة في الصفات فيها خلاف يوم يكشف عن إيه؟ عن ساق الأثر ابن عباس، يعني يكشف عن الشدة. وبيقول وهل هذه أصلا من آيات الصفات لله ولا آية عامة؟ فيها خلاف، لأنه هو قال لم يكن يكشف عن ساق، إنما قال يكشف عن إيه؟ عن ساق، فبالتالي هي إيه؟ هي عامة. ولكن في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكشف عن ساقه، فهنا بيقول هي دي الآية الوحيدة اللي فيها إيه؟ في خلاف. أما قوله لو كان نورا حقيقة كما تقول المشبهة لوجب أن يكون الضياء ليلا ونهارا على الدوام، فنحن نقول بموجب ما ذكروا من هذا القول، فإن المشبهة يقولون أنه نور كالشمس والله تعالى ليس كمثله شيء، فإنه ليس كشيء من الأنوار، كما أن ذاته ليست كشيء من الذوات، لكن ما ذكروه له حجة عليهم، فإنه يمكن أن يكون نورا يحجبه عن خلقه، كما قال: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن هنا غلط في النقل، وهو إضافة هذا القول إلى مشبهة، فإن هذا من أقوال الجهمية المعطلة كالمريسي بشر يعني، فإنه كان يقول إنه نور وهو كبير الجهمية، وإنه كان قصده المشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة. قالوا لا استنى بس استنى، هنثبت أنه صفات الله سبحانه وتعالى، لكن نور حقيقة. فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة، وهذه لغة الجهمية المحضة، يسمون كل من أثبت الصفات مشبهة. يعني دايما دايما الناس لما تحب تضايق من حد، تشتمه او تثبته الى صفة او الى لفظ يجعله يعني منفر عند الناس، يعني يقول لك ايه دول متشددين، فلفظ المتشددين دي بيخليك ايه انت فدايما هما لما كانوا يحبوا يعني يسقط المخالف، يقول له ايه، يقول له دول مشبهة او حشوية او مجسمة، واللفظ ده تتعجب ان كل واحد بيطلقه على نفس على مخالفي، وبيطلق على رجل وعكسه، يعني يطلق على طائفة ويطلق على من خالف نفس الطائفة، فكل وكأنه لفظ منفر ينفر الناس به عن ايه، عن هذا القول. قال: فهذه لغة الجهمية المحضة، يسمون من كل من أثبت الصفات مشبهة. قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ذكر أن نفي كونه نورا في نفسه هو قول الجهمية والمعتزلة، وأنه ما أثبت أنه نور، وقرر ذلك هما وأكابر أصحابهما. فكيف بأهل الحديث؟ يقول إن حتى الأشعري نفسه أثبت أن الله نور السماوات والأرض، فكيف بأهل الحديث وأئمة السنة وأول هؤلاء المؤمنين بالله وأسمائه وصفاته الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال الذي عرض به المعترض، إنه قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، يعني أنا لا أستطيع أن أراه من حجابه النور. قال: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحان وجهه ما ذاك الله بصره من خلقه. فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجاب النور. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أوحي إليه، الوحي هو إعلام خفي، والله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام، والقرآن كلام الله، قال: إن أحد المشركين استجابك فأجيبه حتى يسمع كلام الله. الرجل إذا تكلم بالكلام، مثلا نقول إنما صلى قال: إنما الأعمال بالنيات. لو أنا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هل هذا الحرف هذا اللفظ ده لفظي أنا ولا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ده كلامي ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس أنا اللي بلغته. فأحيانا الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، وإن كان من بلغه غيره، تمام كده. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء والمرسلين، وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه سبحانه وتعالى دون وسيط، بينما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، إنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وطاع ثم. يبقى ذكر أن القرآن كلام إيه؟ كلام الله لجبريل، وجبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قيل ما تؤمن. فذكر الرسولين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أن القرآن كلام الله لجبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى معان وألفاظ. وحي الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام كان كلام الله بلا واسطة، قال: وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن أنواع الوحي، إن القرآن أو رسالة بتنزل إزاي؟ إما كلمه الله تكليما، كلم الله موسى تكليما، هذا بدون واسطة، أو من وراء حجاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى كلم أحد من وراء حجاب، أو أنه أوحى الله سبحانه وتعالى وإعلام خفي بالألفاظ والمعاني، فتكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن لجبريل، وجبريل كلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ليه الرسالة بألفاظها ومعانيها اللي احنا بنقرأها. تمام كده؟ طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الله سبحانه هل رأيت ربك؟ قال ايه؟ وفي خلاف من اهل العلم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لم ايه يرى، وهذا ليس، لان ربنا سبحانه قال انه لن يرى احدكم ربه في هذه الدنيا، وقال ربي ارني انظر، قال لا انت، ربنا قال لا تدرك الابصار ويهلك الابصار، يعني فين؟ في الدنيا. لكنه في فرق ان الرساله نزلت بوسيط، وفرق ان هو اخذ هذه في بعض ايه الرساله كلها، كلمه الله سبحانه وتعالى بالرساله كلها، بل ان الرساله على موسى نزلت مكتوبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب التوراه بيده، يعني نزلت عليه منصوصه مكتوبه. تمام كده؟ قال فاخبر انه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه، وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصر من خلقه، فهذا الحجاب عن إحراق السبحات يبين ما يراد من هذا المقام. وأما ما ذكره ابن عباس في الروايات الأخرى فمعناها بعض الأنوار الحسية، وما ذكره من كلام العارفين فهو بعض المعاني هدايته لعباده، وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع بحسب حاجة المخاطبين، كما ذكرناه من عادة سلف أن يفسرها بذكر بعض الأنواع على سبيل التمثيل لحاجة لا على سبيل الحصر أو التحديد. فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السماوات والأرض، وليس في ذلك دلالة على أنه في نفسه ليس بنور. خلينا نشرح لكم بقى آية النور، هو شرحها شرح حلو قوي قوي، يعني خلينا نشرحها لكم المرة الجاية، لكن خلينا نقف هنا عند معنى أنه ذكر، ودي فايدة مهمة في التفسير، أن أنت وأنت بتقرأ تفسير القرآن وأنت أحيانا بتلاقي آيات، بتلاقي مثلا ده قول فلان وده قول فلان وده قول فلان، فتلاقي واحد ازاي انا كده مختلفين اهو، والناس اختلفوا بقى، وتلاقي واحد طالع يقول لك لا اياك ان تتكلم في تفسير القران بغير ما اتى به السلف، يقول له بغير ما اتى السلف، بغير الفاظهم ولا بغير معانيهم؟ وبغير معانيهم هل تقصد بي بغير امثلتهم؟ اما انا لو قلت بغير امثلتهم، لو توقفت عند تفسير ابن عباس للايه على مثال ابن عباس لعطلت القرآن عن أن يعمل في حياة الخلق. لذلك هنا مسألة محتاجة ضبط، لأنه حصل فيها شطط من ناحيتين، من ناحية واحد أغلق باب أن ينزل القرآن على حياة الخلق تحت زعم أن هذا سيؤدي إلى تحريف معاني الآيات، وآخر ترك كلام السلف وكلام العلماء وكلام الصحابة في تفسير القرآن تحت زعم أنهم رجال ونحن رجال، وأن احنا هم بيفهموا واحنا بنفهم، والقرآن يفسر باللغة. يقول لا، القرآن لا يفسر باللغة، إنما يفسر بالوحي، إنما يفسر كما أراد الله سبحانه وتعالى على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل ليطبق القرآن، فلم يترك الله سبحانه وتعالى لتفهم معاني القرآن دون أن يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم، أو دون أن يفهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو دون أن تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن السنة هي مفسرة ومبينة للقرآن. لكن هل انا استطيع ان انا اعيش بمثلا ايه اقم الصلاه في هذا الزمان؟ نعم استطيع. هل استطيع ان اعيش اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم، استطيع ان اعيش بها في هذا الزمان؟ استطيع. وانا لا تقيدت بان معنى الايه كان في هذا الموقف في هذا المشهد فقط دون ان اسقطها على حياتي لعطلت الايه. وكذلك لو تركت معنى الايه، لذلك مهم في المشتغل بالتفسير او حتى يعني كل المسلمين انه يفهم فيما نزلت الايه ويفهم المعاني العامه للايه. ليه؟ لانه ده يعطيه مقصد الايه ويعطيه معنى الايه ويعطيه كيف فهموا هذه الايه، ثم بعد ذلك هو يطردها ويعيش بها في نفسه. طيب لو انت هتحب تنقل معنى الايه، تنقل تجربتك ولا تجربه ابن عباس؟ أكيد تجربة ابن عباس. لو عايز أمثل على تفسير الآية، أمثل بتفسير مثال أسكته من نفسي، ولا أمثل بتفسير أسقطه ابن مسعود؟ أكيد هكون أختار تفسير ابن مسعود، لأنه أوثق عندي من نفسي في تقوى وعلمي وديانتي. هي في نقطة بس ضابط حساس شوية، يعني ضابط رفيع، بين ان تفتح الايات. انت عندك دعوتين، دعوه واحد بيقول لك اترك كتب السلف مطلقا ودعك من هذا كله، فالقران كتاب مفتوح يعيش به كل انسان كيف شاء. وده بقى عندك الليبراليه والحداثه وما بعد الحداثه والتفكيكيه، وقصص طويله قوي في تفسير النص القراني كما فسروا الانجيل وافسدوا معانيه. وعلى الصعيد الاخر، رجل اغلق القران واغلق السنه على ايه؟ على مجرد ما ورد، ثم نهى ان يكون هناك امثله وبيانات وانواع واجناس وتصورات مختلفه لما جاء عن الايه في كتب السلف من بعض انواع التفسير او بعض بيان او بعض امثله اسقاط الايات. يعني الايه دي تصلح لذلك. احيانا كلام شيخ الاسلام ايضا انه بيقول انه احيانا يذكر مثلا معاني مختلفه في التفسير او اسباب مختلفه في النزول. فكان من اوجه الجمع انه يقول هو الايه نزلت مرتين ولا استدل بها مرتين؟ فقال استدل بها مرتين. قال في بعض الاقوال انه هي نزلت مرتين، يعني نزلت في اول في هذا الموضع ثم نزلت مره ثانيه يستدل بها في هذا الموضع، ان الايه هذا المعنى يصلح ان يستدل به في هذا الموقف ويصلح ان يستدل به في موقف اخر. فاستدل بها في موقف معين واستدل بها في موقف ايه؟ الاخر، وكانها نزلت في هذا الموقف لانها تناسبه. وهذا امثله على ان الايه تصلح في مثل هذه المواقف. فاهمين؟ اللي هي المعنى اللي بيقول ايه؟ ان هذا وان كان معنى صحيحا الا انه لا ينبغي ان يقال انه هو المعنى المقصود وحده. انه عادي ممكن يكون ده احد المعاني، لكن هل هذا يقصد به هذا المعنى فقط؟ ام انه يمكن ان يكون لها معاني مختلفه؟ طب المعاني المختلفه ضابطها ايه؟ وانا لو فتحت الباب دون قيود هتجد ان الناس ايه؟ عادي، في عندك باطنيه وقال لك يا عم انت بتتكلم، في ناس بقى فسرت تفاسير مختلفه تماما، قال لك ده الايه كل لفظ هو يعيش معاه لوحده وهيعيش معاه بعيدا عن مقتضى اللغه والشرع حتى. يعني في ناس اخترعت ما ورائيات. لا استنى بس، الاصل في اللغه انها على معانيها الصحيحه، وانه ان الاصل في المعاني على المعاني الوارده. انه هنا في فرق، انه ان انا اتقيد بالفاظ واتقيد بمعاني، وحتى اذا كان هناك معاني جديده وربنا سبحانه وتعالى جعل القران لا يخلق على كثره الدرس. يعني كل ما انسان يدرسه اكثر ويتدرسه اكثر كل ما بيفهم منه معاني اعلى، لكنه في الاخر خالص هناك ينبغي ان يكون هناك ضوابط. اما نيجي بقى نضبطها اذا اختلفنا نرجع ليه؟ هنرجع لكتب السلف حتى نرى هم اختلفوا في ايه، فنقف عندما اختلفوا فيه. إذا له موضع آخر في مسألة إيه أصول التفسير وكذا، خلينا نقف عند هذا.